هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة محاسن محمد محمود حسن متولي، المقيمة في 13 شارع عبد المنعم محمود، ولاء الدكرور، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست كبيرة في السن وعندي 63 سنة، ما عنديش أي مصادر للدخل، وعايشة في أوضة صغيرة لوحدي. مش عارفة أقولها إزاي، بس حاسة كده إن الناس الكبيرة في السن واللي ظروفهم زي ظروفي لازم يتعاملوا معاملة تانية، حاجة كده تحسسهم إنهم عايشين مش بس منتظرين الموت وخلاص. يعني محتاجين رعاية وعلاج واهتمام، محتاجين إيد تطبطب علينا في أيامنا الأخيرة. وجوزي فوزي ثابت اللي مات من حوالي سنة وشوية كده كان بدون عمل، يعني ما سابليش معاش مثلا يساعدني على المعيشة. فقلت إيه، أروح للبهوات في الشؤون الاجتماعية وأطلب منهم المساعدة. قالوا لي: يا سلام يا سلام يا سلام، ده أنت دأموري. قدمي حضرتك طلب واشرحي في الموضوع من أوله، وإحنا كل صعب إن شاء الله هنسهله. أمال؟ وتقدمت للبهوات بطلب مساعدة، لكن مفيش أي حاجة تمت. واتنسيت زي ما أنا منسية طول عمري، ولولا مساعدات ولاد الحلال ما كنتش هقدر أعيش. بس المساعدات دي يعني مش دايمة، ومرة وعشرة لأ، وكمان بتحرج ما أقدرش أطلبها. لكن حقي اللي الدولة بتوفره من معاش ومساعدة أنا أولى بيه. دي شكوتي باختصار يا حضرات، وأملي ألاقي حد يساعدني. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.